الشمس طلي وبشوفها تحلي ويا ليل خلي نجومك وغني فلسطين لبست من الكرام وشاح وعخدودها التفاح متجلي أنا الأرض والورد والزيتون أنا العهد والوعد والميكون أنا الحنين بالحب بيدفيك أنا اللي ساكن فيك والمسكون كلك إلي وما في إلي غيرك يا نور عيني لا تسألي أنت أموري على وعيني فلسطين أرضي مولدي فلسطين وعدي وموعدي واسمي فلسطين كلك إلي وما في إلي غيرك يا نور عيني ضلك إلي ضلك معي ولا تغيب عن عيني جاي معك أحلى سنين اسمك فخر اسمك حنين واسمي أرض ياللي رويتها بدمي أنا الولي دولجلك يهون دمي أنا الشهيد اللي معك بيعيش وانت الحنين وأنا اللي مستني اكتب شعر ما بينك وبيني كلك إلي وما في إلي غيرك يا نور عيني لا تسألي انت أموري على راسي وعيني فلسطين أرضي ومولدي فلسطين وعدي وموعدي واسمي فلسطين اسمك حنين واسمي اسمك فخر اسمك حنين واسمي